فتقول أنا أحب قراءة القرآن وخاصة عندما أقوم بأعمال المنزل وفي كل الأوقات أحيانا، ولكن أثناء الدورة الشهرية أجد نفسي بدون شعور يردد لساني آيات من القرآن، وكذلك أقوم بالاستماع إلى الأشرطة أثناء الدورة الشهرية، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في القراءة في أعمال البيت من طبخ وغيره، لا حرج. وكذلك لو قرأت وأنت في حال حيض أو نفاس فالصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، لأن الحيض والنفاس ليس مثل الجنابة، الجنابة مدة قصيرة تغتسل ويقرأ، وكان مرة تغتسل وتقرأ، مدة الحيض تطول والنفاس تطول، الصواب أنه لا حرج في القراءة عن ظهر قلب. وإذا احتاجت إلى نفس المصحف من وراء حائل لمعرفة أخطائها وغلطاتها فلا بأس. أما سماع الأشرطة فلا حرج فيه كل من جميع العلم، أسأل لا حرج في سماع الأشرطة أو سماع من يقرأ في إذاعة القرآن أو في المجلس يقرأ والحائل تستمع والنفس تستمع والجنود يستمع، هذا لا حرج حتى الجنود يستمع، لأنه من أن يقرأه أما كل الجنود يستمع لا حرج في ذلك، والحائل تستمع لا حرج في ذلك، والنفس كذلك، الأمر واسع في هذا والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.